والعبودية الكفرية أو العبودية الزائفة ليست عبودية للأشخاص فقط، فقد تكون عبودية لأشياء أخرى من حطام الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فإذا هناك من الناس من يكون عبيدا للمال، يستعبدهم المال ويسترقهم المال، وهناك أناس صالحون المال لو كان عندهم ملايين هائلة لا يضرهم، لا تضرهم كثرة تلك النقود والأموال، لأنهم يطلبونها في طاعة الله، يكتسبونها من المباحات ويدخلونها في طاعة الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. لماذا؟ لأن العبد الصالح يحتاج إلى المال في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومنكحه، فهو يطلب المال من الله ويرغب إليه أن يرزقه مالا، والله يعطيه المال ويرزقه وهو ينفقه في الطاعات والمباحات. فيكون هذا المال عند الرجل الصالح بمنزلة، كما يعبر الشيخ ابن تيمية رحمه الله، بمنزلة حماره الذي يركبه. الآن لما الواحد يركب الحمار، يعني من قديم أو كل السيارة مثلا، لما يركب الحمار هل يحتاج إلى الحمار؟ ها؟ نعم يحتاج إلى الحمار حتى يوصله إلى المكان المقصود. هل يحب الحمار؟ ها؟ ويتعلق قلبه بهذا الحمار ويجري وراء هذا الحمار ويلبي رغبات الحمار، ولو قال له الحمار اذهب يمينا لذهب يمينا او شمالا. طيب شوف المثال، ابن تيمية رحمه الله يضرب أمثلة جميلة، يقول: والكنيف بيت الخلاء الذي يقضي حاجته فيه. الإنسان يحتاج إلى بيت الخلاء؟ ها؟ يحتاج؟ نعم. هل يحب بيت الخلاء ويتمنى أن يبقى في بيت الخلاء سنينا ودهورا؟ وبيت الخلاء هذا شيء عظيم في نفسه؟ لا طبعا. وهكذا ينبغي أن يكون المال. أنت تحتاجه؟ نعم تحتاجه. ما احنا لا نذهب مذاهب الصوفية الغلاة نقول لا لا لا لا نحتاج الأموال ولا نريد أموال ونرمي أموالنا في المهملات سلة المهملات، لا طبعا. لكن ما موقفنا من هذا المال؟ هل نحب المال حبا جما ونتحرك وراء المال حسب ما يقتضيه المال، ونسهر ونتعب بما يملي علينا المال، أم أننا نستعمل المال نحرص عليه فقط لأننا نحتاجه، لكن لو تعارض مع عبوديتنا مع طاعتنا لله عز وجل تركنا المال، نترك المال. بعض الناس الآن، بعض الإخوان يقول: يا أخي أنا أعمل في الدكان الفلاني أو المحل الفلاني أو الوظيفة الفلانية، يعني أحس أنه فيها شبهات، أحس أنه فيها شيء من الحرام، لكن يعني ما أدري ماذا أفعل. نقول: الآن يظهر لك، أو الآن إذا علمت الآن أن هذا النوع من العمل محرم، الآن إذا علمت أنه محرم هنا تبرز المسألة. هل أنت تحب المال فيجعلك تعصي الله وتطلب المال وتحرص عليه حتى لو كان حرام، أم أنك تركه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. لو واحد أحب المال لذات المال لا لكي يستعين به على طاعة الله، فإنه يكون عابدا للمال من دون الله. لو واحد أحب المنصب والرئاسة، المنصب والرئاسة لا ليتوصل بها إلى إقامة دين الله وتطبيق الأحكام وحماية المؤمنين ونفعهم، وحماية المؤمنين ونفعهم، لا لهذه الأشياء، وإنما لذات المنصب ولذات الرئاسة، فإن هذا يقدح في عبوديته لله عز وجل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما معنى الحديث؟ يعني أن الحرص على المال والشرف هذا في فساد الدين لا ينقص عن الفساد الذي يحدثه الذئب في الغنم، الزريبة المقفلة من الغنم. ما ذئبان جائعان في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني بأفسد للدين من الغنم الذئب الذي يعيش بالغنم. فشبه الذئب هنا تشبيهه بإيش؟ في مثلا هنا في أمثلة شيئان متقابلان، الذئب شبهه بأي شيء؟ بالمال والشرف. وشبه الدين هنا مقابله في المثل إيش؟ الغنم، حتى يصبح فهم المثال واضح حديث. فإذا تركنا الذئب يعيش في الغنم في الزريب مقفلة، وإنسان حرص على الشرف والمال ليس لأجل الله، فإنه يفسد دينه أكثر مما يفسد الذئب في الغنم، قتلا وتجريحا وأكلا وهكذا. ولذلك لأن صور الأشياء تتعدد، يعني من الناس من يعبد الزوجة، ومن من يعبد المال، ومن من يعبد أشخاص، ومن من يعبد وظيفة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش أو فلنتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فكل من تعلق بمنصب أو شخص فهو عبد له، رقيق له. والحر والعبد، العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع، وهكذا. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة، كما يقول الشاعر. وبخلاصة أخرى، فإن تعلق العبد بما سوى الله مضر عليه، إذا أخذ منه أكثر مما يحتاج إليه. فلو أن إنسان أكل أو شرب فوق طاقته فماذا يحدث له؟ قد يموت. لو أسرف في النكاح فوق ما يستطيع قد يهلك ويضعف وتنحل قواه. ولو أحب إنسان شيئا حبا تاما بحيث تخلل قلبه فلا بد أن يأتي يوم يسأم منه ويمله. شوف، لو أنت أحببت الله عز وجل لا يمكن أن يأتي يوم تسأم وتمل إذا استمررت في محبتك لله بطريقة صحيحة. لكن لو أحببت إنسان وغاليت فيه وغاليت فيه لا بد يأتي يوم تسأم منه. ولذلك تجد الحديث الصحيح ما قاله جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. لكن الله عز وجل لو أحببته فأنت مع الله، ولو في القبر بعد الموت وفي الآخرة وفي الجنة أنت مع الله. ومن أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يحصل له ضرر، سواء وجد هذا الشيء أو فقده. يعني الآن لو واحد يعبد المال، لو وجد المال فإنه سيتضرر، لأن المال يدفعه إلى عمل إيش؟ المحرمات، يستخدمه في المعصية. طيب لو هو يحب المال جدا لكن فقد المال فماذا يحصل له؟ ماذا يحصل له؟ ها؟ سيتعذب ويتألم لفقد المال، أليس كذلك؟ بلى، سيتعذب ويتألم لفقد المال. لذلك الآن تجد بعض التجار المتعلقين بالدنيا، أو مثلا أصحاب المقاولات، لما يفوتهم مشروع أو التاجر تفوت الصفقة ويخسر فيها، ماذا يحصل له؟ يتحسر ويتندم ويتقطع قلبه هلعا وحسرة على هذا الذي فاته، مع أنه ليس عنده، فهو يتقطع حسرة وألما. فهو معذب سواء عنده المال لأنه يستخدمه في المحرمات، وهو معذب أيضا حتى لو فقد المال بالحسرة والندم والألم. فانظر ماذا تفعل عبودية غير الله بصاحبها. نفس الشيء لو واحد عشق امرأة بالحرام، لو وصل إليها وزنى بها مثلا لعذب، ولو حرم منها وتمنعت عليه أو اكتشف أبوها العلاقة ومنعها من الخروج ماذا يحصل له؟ ماذا يحصل له؟ أيضا يتعذب ويتألم لفوات تلك المعشوقة. فتأمل ماذا تفعل عبودية، العبودية لغير الله ماذا تفعل بالشخص؟ تذله والله حتى تمزح به بالأرض، هذه العبودية لغير الله. ولذلك يعذب حتى يوم القيامة، يأتي صاحب المال الذي ما أدى الزكاة عبوديته للمال منعته من أداء الزكاة، يأتي ماله يوم القيامة إيش؟ شجاع أقرع، يعني ثعبان سقط شعر رأسه من كثرة السم وقوة السم، فيطوقه في رقبته ويقول أنا كنزك أنا مالك، فيعذب حتى في الآخرة. فهو معذب. الآن بعض الناس يظن أن أصحاب الأموال الكبيرة الذين طبعا لا يخافون الله، يظن يعني أن هؤلاء أو أصحاب الرئاسات الكبيرة الذين لا يخافون الله، يظن أن هؤلاء مستريحين وأنهم مبسوطين وأنهم منعمين، والحقيقة أنهم يعيشون في شقاء. وهذا الذي عنده الملايين كل شوي يخشى أن تكون سرق شيء، أن الموظف خان، صار اختلاس، فاتت بيعة، فاتت صفقة، راحت مقاولة وهكذا، فهم متعذبين فعلا. ولذلك تجد فيهم مرض الضغط والسكري منتشر أكثر مما ينتشر في الناس العاديين. يعني مثال مثلا غير الحسرة والألم والندامة والعلاء والشقاء النفسي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، ضنكة، معيشة ضنكة شديدة شاقة، عذاب ألم. ولو أن الإنسان حصل له لذات وسرور بغير الله، افترض واحد تنعم بمال أو شيء حتى لو كان مباح، ما هو لازم يكون محرم، فإنك تجد هذا الشيء لا يدوم له، صح؟ لا يبقى له، وهو يتنقل من نوع إلى نوع، من شخص إلى شخص. لذلك تجد حتى الناس الذين عندهم الأشياء الفارهة وأنواع الترفيه يسأم، لو كان عنده يعني صالة ترفيه في قصره لسأم وصالت نوع آخر من أنواع الترفيه، ما براد ما يشبعه شيء. لما يكون عبد الهوى والترفيه ما يشبعه شيء، يريد ترفيها من نوع آخر وثالث ورابع وهكذا. ولكن وكذلك الذي مثلا يتعلق بشخص فهو معذب، وربما ينتقل من شخص إلى آخر وهكذا، وقد يتنعم بهذا في وقت دون وقت، وتارة يصبح الشيء الذي يتنعم به مؤذن له وضار به. ولكن تأمل حال أهل الجنة، فإنهم مع كمال تنعمهم باللذات في الجنة، هل هذه اللذات في الجنة تصبح في أي وقت من الأوقات تصبح ضرر عليهم أو مؤذية؟ كلا. وكذلك يعني لبيان شرف اللذة الناتجة من رؤية الله وأنها أعظم من كل شيء، جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. طيب قصور، أنهار، لبن، خمر، عسل، حور عين، أشجار، ثمار، طيور، لكن النظر إلى وجه الله لا يعدل لذة، لا تعدل. ينسون لذة الجنة بجانب لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه؟ اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طيب بعض الناس الذين يعتمدون أشياء ويعبدون أشياء يعني تعلقهم بها تعلق استناد على شيء وهمي، لا يعني لا حقيقة له في الحقيقة. لنوضح ذلك بمثال. افترض الآن تاجر كبير جدا أصحاب ملايين، طيب يتاجر في البورصة في الأسهم مثلا أو في العملات، طيب عنده ملايين، عنده قصور، عنده خدم، عنده موظفين وهكذا. هو الآن كيف ينظر إليه الناس؟ كيف ينظر إليه الناس؟ يعني بنوع من الإجلال والإكبار والإعظام لهذه الشخصية الغنية الثرية. طيب هو كيف ينظر إلى الناس؟ يعني مترفعا عليهم ويرى نفسه الآن غني، ويرى. ولذلك عندما يعامل السائق أو الخادم أو الموظف من طرف أنفه، ليش؟ بسبب القوة المزعومة الآتية من أمواله، كذا ولا لا؟ طيب الآن هذا الشخص مثلا الساعة السادسة في بيته يعامل الناس في البيت بنفس الطريقة الآتية من أي شيء؟ من قوة المال، من قوته مركزه المالي، وحتى يعامل في الديوانيات والمجالس من واقع مركزه المالي، وتطلق عليه الألفاظ بحسب منصبه. طيب افترض هذا الشخص الساعة السادسة خسرت أمواله كلها التي تعمل في سوق الأسهم والبورصات كله خسرت، وصار إنسان عليه ديون بالملايين. طيب راحت الثروة كلها، صار عليه ديون بالملايين، لو باع كل أملاكه لا يستطيع أن يسدد ديونه. لكن لم يعلم بعد، والناس لم يعلموا بعد، الحادثة صارت الساعة السادسة، لم يعلم إلا ثاني يوم مثلا. الآن في خلال 24 ساعة هذه كيف يعامل الناس وكيف يعاملون الناس؟ كيف؟ زال يعاملوه بحسب إيش؟ مركزه المالي وغناه، وهو يعاملهم أيضا ويترفع عليهم من واقع مركزه المالي وسرائره. لكن الآن هو يترفع عليهم وهم يعاملونه بالتوسل إليه وبالسؤال والشحاذة منه، وهو إنسان ما عنده شيء، بالعكس عليه ديون في هذا الوقت. فأليست قوة المال قوة وهمية؟ ولذلك عندما ينتشر الخبر خلاص يصير مثله مثل أي واحد ثاني في الشارع عادي جدا، ولا يستقبل في المناسبات ولا يستقبل في المحافل بنفس الطريقة الأولى ولا شيء، راح المصدر الموهوم وهكذا. هذا الغني الذي لا يخاف الله تنقلب به الأحوال، لكن المؤمن الذي يعبد الله لا تتغير أحواله، لأنه يأوي إلى ركن شديد. ما تتغير أحواله، لو انتقل المكان إلى آخر هو ما زال يعبد الله وهو يأوي إلى الله عز وجل. قوته مستمدة من أي شيء؟ من الله عز وجل. ولذلك لا تتغير أحوال، لا تتغير معاملة للناس ولا تتغير معاملة الناس له، لأنه يعتمد على الله عز وجل. أيضا من مقتضيات العبودية أن ترضي الله، أن ترضي الله. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لو واحد شاف شيء لو فعله فيه رضا لله لكن الناس سيزعلون، لو فعله لرضي الله عليه وأرضى عنه الناس. لكن من أرضى الناس بسخط الله، قال ما دام الناس يعجبهم هذا الشيء فلأفعله ولا يغضب الله، فإن الله يغضب عليه ويغضب عليه الناس. في ناس مساكين عندهم عقدة اسمها إرضاء جميع الأطراف، وهذه قضية خطيرة وحساسة، وهي منعطف يردي بعض الناس في عبوديتهم لله إلى المهاوي. إرضاء جميع الأطراف كيف يعني؟ يعني يبغى يرضي صاحب الدين وصاحب المنصب وصاحب المال، إذا جلس مع أهل الدين صار دين وما في أحسن، وإذا جلس مع أصحاب المنكرات الفواحش صار أرداهم، وإذا جلس مع المستهزئين بالدين استهزأ، وإذا جلس مع علماء تكلم بالعلم ويا شيخ فلان وأحسن الله إليك وعفى الله عنك. طيب ويعني يريد أن يرضي زوجته ونفس الوقت أولاده والجيران والناس، لو كان بسخط الله إرضاء جميع الأطراف. الناس هذا همهم، هذه مشكلة خطيرة جدا، أن يرضي جميع الأطراف والله. بعض الناس هذا منهجهم، هذه طريقتهم، هذه سياستهم في الحياة، إرضاء جميع الأطراف إلا الله عز وجل، وفي النهاية يسقط الله عليهم ويسقط عليهم جميع الأطراف، صح ولا لا؟ للحديث واضح في المسألة. الله عز وجل يقول ثم الإنسان لا يمكن أن يرضي جميع الأطراف، ما يمكن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا في جهة، عبد له سبعة يملكون، ورجلا سلما لرجل، وعبد ليس له إلا سيد واحد. هذاك العبد الذي يملكه سبعة، واحد يقول له جهز لي الطعام، واحد يقول له لا اترك من يدك الآن وجهز لي الملابس، واحد يقول جيب السيارة، واحد يقول افعل كذا، واحد يقول اخرج، واحد يقول ادخل. فهو مسكين مضطرب، تتنازعه الرغبات من جميع الجوانب لأنه ليس له سيد واحد، له مجموعة أسياد. ورجلا سلما لرجل، ما في أحد، مصدر الأوامر واحد، هل يستوي يعني؟ نفس القضية، هذا مثل ضربه الله عز وجل للشخص الذي يعبد قلبه مأسور، يعيش في عبودية لأطراف كثيرة، للمال والأشخاص والمنصب والرئاسة والزوجة ولأهوائه وشهواته. هل هذا مثله في الاستقرار والطمأنينة مثل واحد يا عبد الله فقط؟ ولذلك تعيس يعني عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميلة، عبد الزوجة، عبد الهوى، عبد الفاحشة، عبد المخدرات، عبد الشغل. في ناس عندهم عبادة للعمل، عبادة للشغل، عبادة للوظيفة، يسهر في مكتبه إلى الساعة 12 ليلا. وبعض الناس عندهم الشغل مثل الصنم، يعني يعبد العمل حتى لو كان بغير نتيجة، بس لأنه يحب العمل فقط، لأنه يحب العمل. وإذا كانت المحبوبات أيها الإخوة غالبا لا تنال إلا بالمكروهات. الواحد إذا يريد أن يصل إلى منصب ومرتبة عالية جدا كم سيضحي ويبذل؟ لابد يسهر ويتعب ويدرس، يأتي بشهادات ويتملق إلى فلان وفلان ويذهب إلى فلان وفلان حتى في النهاية يصعد إلى المرتبة التي يريدها. والذي يريد أن يجمع الأموال يسهر ويكدح ويسافر ويقابل ويأتي من هنا ومن هنا اتصالات وتليفونات. لماذا؟ لكي يصل إلى ثراء معين. طيب هذا يعني فاته نوم، فاته راحة. طيب إذا كانت المحبوبات مثل المنصب والمال لا ينال إلا بمكروهات، ومع ذلك الناس يضحون ويبذلون ويتحملون هذه المكروهات، أليس من أليس الأولى بنا نحن المسلمين الذين نريد أن نعبد الله أن نتحمل المكروهات في سبيل رضا الله عز وجل أكثر مما يتحمل أولئك المكروهات لما وصلوا إلى المنصب والجاه والمال الذي يريدون؟ نعم، ينبغي أن نكون كذلك. والعبودية أيها الإخوة أيضا لها جانب أخلاقي، ولذلك تجد الآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وفي الإنفاق وفي معاملة الناس، فالعبودية ليست قضية فقط قلبية ليس لها علاقة بالتعامل مع الناس، لا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في تواضع في هذا الجانب. وكذلك فنحن نعبد الله من عبودية الله أن نعبده في جميع الأوقات والأحوال. بعض الناس يعبد الله يقول يعني أنا أعبد الله إذا الله أعطاني الشيء الطيب الذي أنا أحبه فأنا أعبد الله، لكن إذا ما أعطاني فأنا أشك. بعض الناس مثلا عندما يعني يعبد الله يتوقع الآن يجيه الغنى والأموال والصحة والعافية، فلو أن الله ابتلاه بمرض وهو إنسان يطيع الله ويزكي ويصوم ويحج ويصلي ولا يقترف الفواحش ولا المنكرات، ثم أن الله ابتلاه مثلا أبعد الله عنه وعنكم الشر مثلا بسرطان، ماذا يمكن؟ بعض الناس ضعاف النفوس ماذا يمكن أن يقولوا؟ يمكن ترى في قلوبهم أشياء مثل لما ليش يا ربي ليش أنا إيش اللي سوي أنا إيش سويت حتى. وهكذا يقوم الاعتراض على القضاء والقدر والسخط والسخط على ما فرض ما قدر الله عليه. ليش؟ لأنه يريد المكافأة في الدنيا الآن الآن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به الحمد لله العبادة هذه جابت النتيجة، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذه الآية لها قصة وشرح في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الرجل يقدم المدينة، من الناس الذين يسمعون عن الإسلام يريدون يعرفوا ما هو الإسلام، من الأعراب من البادية من المناطق الأخرى يأتون إلى المدينة فيقيمون فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمون ويشهدون. فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله يعني جالها أولاد الفرس قال هذا دين صالح واستمر عليه، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. هذا تفسير ابن عباس لهذه الآية، وهذا تفسير دقيق جدا وهو عين ما يقع من الناس الآن. ولذلك تراهم هؤلاء الذين نقص عندهم ركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، تجد واحد منهم ممكن لو ماتت زوجته وهو إنسان وعنده عيال وفي مرحلة حرجة جدا ويحتاج إلى الزوجة جدا، وماتت الزوجة في مرض فجأة، ممكن يرفع بصره إلى السماء معترضا ويقول لماذا يا رب لماذا تفعل هذا لي، ماذا فعلت لك، فسر لي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فنحن أيها الإخوة نعبد الله سواء جاتنا أموال، ما جاتنا أموال، جاتنا صحة، جاتنا مرض، جانا أولاد، صار الواحد عقيم لا ينجب، نعبد الله دائما في جميع الحالات، ولسنا على حرف إن أصابنا خير اطمأننا، وإذا أصابتنا فتنة انقلبنا وخسرنا الدنيا والآخرة. ويعبد الله ونعبد الله دائما حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. عودا لنبدأ بالأسئلة، وهي في الحقيقة كثيرة، ولكن استخلصنا منها مجموعة من الأسئلة التي نرى أنها تتعلق بالمحاضرة وتغني عما تكرر منها. فهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شاب رزقني الله صحبة صالحة منذ فترة طويلة، وأنا أشعر معهم بروحانية عالية، وأشعر وأنا معهم بالقرب من الله لكثرة ذكر الله، ولكني عندما أبتعد عنهم أشعر بالتقصير، مما يجعلني أتهم نفسي بالنفاق، وهذا يزعجني كثيرا، وجعلني أفكر أكثر من مرة في ترك رفاقي الصالحين حتى أكون في مستواهم ثم أنضم إليهم. انتهى السؤال. الحمد لله. أما كون الإنسان يكون مع إخوانه في وضع أفضل مما يكون عليه عندما يكون وحيدا، فهذا هو الشيء الطبيعي. أفضل مما يكون عليه عندما يكون وحيدا فهذا هو الشيء الطبيعي. يعني هل نتوقع عن الإنسان إذا كان لوحده فإنه سيكون في إيمان ونشاط وحماس بالدعوة إلى الله وطلب العلم مثلا؟ إذا كان مع إخوانه يكون مثل ما يكون لوحده؟ مستحيل، لأن الاجتماع أصلا يولد طاقة، الاجتماع يولد طاقة. ولذلك حث الله عليه في آيات كثيرة في القرآن، وكان الخطاب: يا أيها الذين أمنوا، ما في ولا خطاب يا أيها المسلم ويا أيها المؤمن مثلا، يا أيها الذين آمنوا. وبالإضافة إلى ذلك، بعض الناس يرى بأنه يمكن أن يقوي إيمانه أو يرتقي بنفسه بعيدا عن إخوانه، وهذا خطأ. فمثلا إذا أنت لم تتعاون مع إخوانك في الدعوة إلى الله عز وجل، فهل تظن أنه سيمكنك لوحدك أن تدعو إلى الله عز وجل من غير استعانة بأحد من إخوانك؟ وهل تظن أنك عندما تطلب العلم لن تحتاج إلى مشايخ وعلماء تجالسهم لتطلب معهم العلم عندهم العلم؟ من الذي سيصحح لك أخطاءك؟ ومن الذي سيبين لك اعوجاجك إلا إخوانك في الله؟ بل قل لي وأخبرني، أين تتعلم صفة الإيثار مثلا، وكيف تتربى عليها إذا لم تكن مع إخوانك؟ ممكن بالله تقفل على نفسك الحجرة الآن وتطبق صفة الإيثار؟ كيف تؤثر، كيف تتعلم الإيثار إذا لم يكن هناك معك أشخاص آخرون تؤثرهم على نفسك؟ كيف؟ وكل مثل ذلك في صفات كثيرة: التواصي بالحق، التواصي بالصبر مثلا، التواصي كيف سيتم إذا لم يكن هناك أناس تتواصى معهم؟ فهذا السائل مثلا فيه خلل في الكلام عندما يقول: فأريد أن أبتعد عن إخواني لكي أرتقي بنفسي ثم أنضم لإخواني. كيف ترتقي بنفسك بعيدا عن إخوانك؟ وعودا لما ذكرت في البداية، الشيء الطبيعي أن تكون أنت في مستوى أدنى عندما تنفرد بنفسك عما تكون حالتك عليه عندما تجتمع بإخوانك الصالحين. هذا شيء طبيعي، الصحابة شعروا بهذا، هذا شيء طبيعي. يا رسول الله، عندما نكون معك يعني نشعر، لكن عندما نذهب إلى أولادنا وزوجاتنا حالتنا مختلفة. فإذا ما هو الشيء المنكر، أو ما هو الشيء الخطير أو الذي يخشى منه؟ الذي يخشى منه أنك إذا ابتعدت عن إخوانك مثلا فترة من الزمن، ساعات أو أيام لسفر أو شيء من القبيل، أو طبيعة الدوام أو الدراسة، أو ترتكب المنكرات، يعني ينقص إيمانك جدا لدرجة أن ترتكب المنكرات. هذا الخطير. ولا إذا الواحد إذا ابتعد عن إخوانه فترات بسيطة لطبيعة الحال فنقص إيمانه، هذا النقص طبيعي، لكن ألا ينقص إلى درجة أن يرتكب منكر. لكل عمل شرة نهاية عظمى، ولكل شرة فترة نهاية صورة. فمن كانت فترته يعني في حالة أدنى ما يكون إلى سنتي، يعني ما يرتكب المحرمات ولا يترك الواجبات، فقد اهتدى، هذا بخير. ثم أنه حتى لو كان الأمر لو ابتعدت عن إخوانك ارتكبت المنكرات، فإنك تحتاج أن ترجع إليهم لتقوي إيمانك زيادة حتى تصل إلى الدرجة التي لو انفردت بها بنفسك لا ترتكب المنكرات، أو على الأقل تجد منهم من يساعدك في التخلص من هذه المنكرات، أو تقول يا أخي عظني أنا أجد في نفسي ضعف، أو أنا لا أصبر على كذا وكذا من المنكرات كيف أتخلص منها مثلا. فإذا يبقى الوسط الطيب وتبقى الأخوة في الله هو المجال الصحيح والوحيد لأن يتربى الإنسان وينمو إيمانه. لكن اللهم إلا في بعض الأحوال عندما يكون الشخص منفرد بنفسه، ما في إخوان في الله، واحد ذهب إلى بلد بعيدة لا يوجد إخوان صالحين، طبعا إن شاء الله لا يكون هذا، لكن لو حصل خلاص يعتصم بالله ويتذكر حديث الرجل الذي يفر بدينه من الفتن ويتبع مواقع القطر وعن القطر المطر وعنده هذا القطيع من الغنم يذهب به يعبد الله، يؤذن ويسمع الله عز وجل أذانه ويردد معه من يسمعه من الحجر والشجر والصخر والجن والإنس والملائكة. فإذا لو فرض عليك الانفراد الحمد لله على كل حال، هنا يضطر الإنسان أن يتعامل مع الواقع الذي فرض عليه، لكن لو وجد إخوة في الله يجب أن ينخرط في سلكهم. نعم. وهذا سائل يقول أنا شخص تأتيني أحيانا أفكار فيها قلة أدب مع الله تعالى إلى أشياء عظيمة يصعب على الإنسان ذكرها، فأرشدوني جزاكم الله خيرا. طيب هذا سؤال مهم، لأن الإنسان فيه خيال، حقيقة فيه خيال. بعض الناس خيالهم يجلب إليهم أشياء أو يدور في خيالهم أشياء عجيبة، فبعضهم مثلا يخطر في بالي أشياء تتعلق مثلا بالله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يقولون هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليمسك، وفي رواية فليقل آمنت بالله ورسله أو ورسوله، وفي رواية فليقرأ قل هو الله أحد. فإذا العلاج في مثل الأشياء اللي تتعلق بالله عز وجل، أو يجد واحد مثلا يتصور يقول أبا تصور كيف يعني يد الله أو وجه الله، لا يمكن يا أخي، لأن عقلنا المخلوق لا يمكن أن يتسع لتخيل الخالق مطلقا. فالآن مثل هذه الأشياء إذا جاءت لذهن الواحد ماذا يقول؟ آمنت بالله ورسله، وفي رواية فليستعذ بالله من الشيطان، ويستعذ بالله من الشيطان، يقرأ قل هو الله أحد، وليمسك، هذه النقطة المهمة، وليمسك يكف. فيه ناس مثلا تأتي في خيالاتهم أشياء رديئة، كان يتصور مثلا امرأة متجردة مثلا، أو يتصور أنه يزني، أو يتصور أنه يفعل فاحشة أو أي شيء. طبعا هذا من نزغات الشيطان، وهناك الكثير من هذه الأشياء قد تقع، خصوصا عندما يكون الإنسان يعيش في فراغ ويجلس على سريره هكذا مستلقيا ويفكر في هذه الخيالات. أولا من أين أتت الخيالات؟ من الفراغ. لو أشغلت نفسك، لو أنت الآن تطلب العلم ومنهمك وتقرأ وتذهب تدعو إلى الله وتجلس مع إخوانك في الله وتزور الجيران والأصحاب وتأتي للمسجد وتحضر المحاضرة، من أين سيتسنى لك ومن أين ستتفرغ لأن تفكر بهذه الأشياء؟ لكن هذه الأشياء تأتي لما يصير واحد فراغ هكذا، ما عنده شيء، ما عنده شغلة ولا شيء، جالس هكذا يستلقي، هنا تبدأ الأفكار تغزو رأسه وهذه الخيالات تصعد إلى السطح. وهنا نقول أشغل نفسك. طيب بعض الناس واحد يقول يا أخي أنا لابد يجيني وقت اللي أجلس في بيتي، يعني لابد، كيف تبغاني أنام بين الناس في المسجد حتى الناس تجيني الأفكار رديئة؟ لابد أن يكون عندي وقت أني أجلس في البيت لوحدي وأستلقي لكي أنام. فنقول هنا أشغل ذهنك بذكر الله ومرضاة الله. فمثلا لماذا شرعت أذكار النوم؟ ولماذا يقرأ الإنسان قبل نومه مثلا تبارك أو سورة الكافرون ونحو ذلك والمعوذات؟ كي يلتف بالبراءة من الكفار عذاب القبر، أن هذه السورة تمنع عذاب القبر، ومعاني هذه السورة ومعنى بسم الله بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك ربي وضعت جنبي وبسمك أرفعه. عندما يبدأ الإنسان يفكر في الأذكار حتى ينام ذهنه ينشغل، يا أخي الكأس هذا إذا ما وضعنا فيه ملافة سيمتلئ بالهواء، إذا ذهنك ما ملأته بالأشياء المفيدة. بعض العلماء كانوا يفكرون في مسائل العلم وهو يستلقي يفكر، مسألة في الطلاق في المواريث في الحج في العمر في الصلاة يفكر. مهم أن نستغل خيالاتنا، لكن كيف نبتكر طريقة في الدعوة إلى الله؟ فلان هذا ما يتقبل النصح مني، كيف أدخل إلى قلبه؟ فلان بيني وبينه مشكلة، فيه هو فجوة بيني وبينه، كيف أتغلب عليها؟ كيف أدخل إلى قلبه؟ كيف أزيل ما بيني وبينه؟ عندما يبدأ الإنسان يشغل عقله حتى وهو مستلقي يشغل عقله بالطاعات، كيف يبدل عقبات في طريق زواجه مثلا. هنا ومن الأفكار ما يكون وسوسة، مثل يعني بعض الوساوس التي تأتي في أشياء، مثل الواحد يقول يا أخي أنا عقدت على امرأة وأنا جالس مع نفسي ما دخلت عليها بعد، وأنا جالس عن نفسي، نفسي تقول أنت طالب، وأنا والله ما طلقت، لكن الآن طلقت 3 مرات. هو المسكين ما قال ولا كلمة، لم يقل ولا كلمة، لكن نفسه هذه نوع من الوسوسة. أنت طالب، أنت تقول أنا طلقت زوجتي، هل يجوز أدخل بها ولا لا؟ هو ما تلفظ بشيء، لكن هذه المشكلة، الوساوس، الذهن مشغول بهذه الأشياء ويتوهم لأنه طلق أو ما طلق، والله ما أدري طلقت أو ما طلقت، يمكن طلقت، يمكن حرام علي، يمكن. ولذلك الذي يبتعد عن ذكر الله وعن الاشتغال بالأشياء التي تنفعه في دينه ودنياه يبقى صريعا للوساوس، والله أعلم. وهذا سائل يقول بعد أن قال إني أحبكم في الله، يقول بعض الإخوة يعتقدون أن من محبة الله ألا أكلم الناس وأن أكره أي شخص يقوم بعمل مناقض لمحبة الله دون النصح والإرشاد، فما توجيهكم لهذا لهؤلاء الإخوة؟ يعني سؤال أنا ما فهمت المقصود من السؤال. يعني نعيد القراءة، يقول بعض الإخوة يعتقدون أن في محبة الله أو من محبة الله أن أكلم الناس، أن لا أكلم الناس وأن أكره أي شخص يقول بعمل أن يقوم بعمل مناقض لمحبة الله دون النصح والإرشاد. طيب لعلنا نستطيع يعني أن نجيب على فهم لهذا السؤال. يعني يقول هل إذا أنا أريد أن أحب الله عز وجل هل يجب أن أكره الناس وأبغضهم، الناس الذين يعملون المعاصي ولا أكلمهم أبدا، هل هذا من مقتضيات المحبة؟ إذا كان هذا هو السؤال كما أفهم الآن، فأقول من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحن نبغض الكفار والملحدين والشيوعيين والعلمانيين، نبغضهم بغضا شديدا جدا لأنهم كفرة، لا نحبهم بشيء مطلقا، ونحب أهل الإيمان ونواليهم وننصرهم وندافع عنهم ونذب عنهم وهكذا. طيب المشكلة الآن في الناس اللي في الوسط الذين ليسوا بكفار ولا بمستقيمين، ناس مسلمين يصلون لكن عندهم فواحش. طيب هنا تختلط عند الإنسان مشاعر الحب والبغض، فهو يحبهم من جهة لأنهم يصلون مسلمين ما كفروا ما زالوا ضمن الإسلام، وهو من جهة يبغضهم لأنهم يفعلون الفواحش، يشربون الخمور، يأخذون الربا، يكذبون، يغشون، يرتشون، يرضون يفعلون المنكر أو يقرونه في بيوتهم. فنقول هذا هو الوضع الطبيعي والصحيح، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه في موقف المسلم من بعض الناس قال وبعض الناس يجتمع فيه إيمان ونفاق وصلاح وفسوق ونحو ذلك. فنحن نحبهم، شوف هذه العبارة المهمة، فنحن نحبهم بحسب ما فيهم من الإيمان والتقوى والصلاح، ونبغضهم بحسب ما فيهم من الفواحش والمنكرات وأعمال السوء. فأنا من جهة أنا أحبه لأنه مسلم، ومن جهة أخرى أنا أبغضه لأنه يرتكب بعض الفواحش والمنكرات، هذا هو الطبيعي. وموالاتي له ومعاداتي له تكون بنسبة حصول هذه الأشياء فيه مع استمراريتي في دعوته ونصحه. فيمكن أن تجتمع المشاعر المتقابلة في نفس المؤمن، لأن هذا هو ما يعامل هذا الشخص به. هذا الشخص لما أنا أشوفه الآن في المسجد أنا أنظر إليه، أنا أحبه، أحبه لأنه يصلي. عندما أراه يسمع مثلا الأغاني المحرمات أو يرتكب فواحش وأنا أنظر إليه أنا أبغضه لأنه يعمل هذه الأشياء. فأنا عندما نظرت إليه في المسجد أحببته لصلاته، وعندما نظرت إليه يفعل المنكر أبغضته لفعل المنكر، ما في إشكال، هذا طبيعي. وهذا هو الموقف الآن تجاه الفساق المسلمين. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موظف ومتزوج ومرشح لدورة دراسية في أمريكا، يقول وأنا محتار ومتردد هل أذهب أم لا، علما بأن هذه الدورة مفيدة في مجال العمل، وإذا كان الجواب نعم فبماذا تنصحني بفعله هناك وجزاكم الله خيرا. أما الذهاب إلى بلاد الكفار فإنه مذموم شرعا، ورسول صلى الله عليه وسلم برئ ممن أقام بين ظهراني المشركين وقال لا ترى أن أراهما. يجب أن يكون أهل الإيمان بعيدين، معسكر أهل الإيمان بعيد عن معسكر أهل الشرك، لأن إذا تقاربوا أخذ كل منهما من الآخر. طبعا نحن نقول والله خلنا نجاور المشركين أنهم يمكن يسلموا، نقول يمكن أن تصير المشركين كما حدث الكثير من المسلمين الذين أقاموا في بلاد الكفرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتجد أن بعض البلدان الملاصقة الإسلامية اللي فيها مسلمين ملاصقة لبلاد فيها كفار، تجد أن حال المسلمين هنا أرجى من أحوال إخوانهم الذين مثلا في الجزيرة أو في المناطق التي ليس حولها مشركون. وحال الكفار المجاورين للمسلمين أصلح أو أحسن وإن كانوا كفار من الكفر كفر الآخرين البعيدين عن بلدان المسلمين، لأن الإنسان يتأثر بالمجاورة لا شك. ولكن المحافظة على رأس المال أولى من كسب الأرباح. يعني لو واحد قال يا أخي خلنا يعني نروح 1000 مسلم نجلس في بلاد الكفار يعني لعلهم يهتدون مثلا، نقول ولكن نحن نعرض هؤلاء 1000 لأن يكونوا مشركين ويرتدوا عن دينهم. والحفاظ على رأس المال المسلمين الآن مسلمين المحافظة عليهم أهم من كسب أرباح. فلو كان عندنا وضع من الأوضاع يرتد فيه مسلم ويسلم فيه كافر، فنقول لا هذا وضع مرفوض. يعني إذا كان لابد أن يحدث 2 مع بعض مرتبطين في بعض نقبل هذا الوضع ولا نقول لا ما نقبل الوضع، لأن المحافظة على المسلم أولى من إدخال واحد كافر في الإسلام. هذه نقطة مهمة. ثانيا الآن صار الذهاب إلى بلاد الكفار ليس على درجة واحدة، فبعض الناس يذهب لعلاج لا يوجد في بلدان المسلمين، ضرورة تجارة مهمة لا يمكن تعطل مصالحه التجارية، أو في علم في بلاد الكفار يحتاج إليه المسلمون ولا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين ولا يوجد متخصصون في بلدان المسلمين والمسلمين يحتاجون إليه. فنقول في مثل هذه الحالات إذا كان الذاهب عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات فلا يصبح ملحدا أو يتأثر بهم وبشبههم وبدينهم، ولا يفسق ويفجر عندما يذهب إلى هناك ويرى المغريات أمامه، إذن يجوز أن يذهب. وهذه الشروط ليست سهلة وليس كل أحد تتوافر فيه، ولذلك النصيحة أولا عدم الذهاب إلى بلاد الكفرة إلا إذا اضطر الإنسان أو كان هناك مصلحة كبيرة من وراء ذهابه وهو لا يخشى على نفسه الفتنة، يعرف دينه ويعرف كيف يرد عليهم لو ناقشوه، وعنده ما يعصم نفسه من الفواحش من الإيمان والالتزام والدين والعلم، نقول يجوز أن يذهب في هذه الحالة. ولذلك هناك بعض الدعاة الإسلاميين الموفقين في دعوتهم في بلاد الكفار، لكن هم محافظون على أنفسهم، إذا حافظوا على أنفسهم جاز لهم أن يذهبوا للدعوة إلى الله وإقامة المراكز الإسلامية وإنشاء النشاطات الإسلامية هناك لاستقطاب من يريد الإسلام ومن يتأثر بالإسلام، ما في إشكال. أو واحد يذهب لإلقاء المحاضرات هناك في المسلمين أو دعوة الكفار إلى الله، لكن يأمن على نفسه، لكن لو واحد يخاف على نفسه، أو كان يظن أنه يأمن على نفسه فلما ذهب بدأ الوضع يحسن، فنقول ارجع مباشرة بدون تردد، ارجع، حرمانك من الوظيفة من الارتقاء في الوظيفة أو تعلم هذا العلم هذا سهل بالنسبة لضياع الدين. نعم. بين الأسئلة هنا عنوان لمحاضرة في وقيف فضيلة الشيخ محمد المنجد غدا بعد المغرب يوم الأربعاء الثاني من ذي الحجة في مركز الطالب الصيفي بثانوية موسى بن نصير، وسبق الإعلان عن هذه المحاضرة البارحة، ولكن كان هناك خطأ في موقع المحاضرة حيث أعلن أنها ستكون في مركز الشوكاني ولكن ستكون في مركز موسى بن نصير في حي السويدي، وللأهمية جرى التنبيه. يقول يقع مركز موسى بن نصير بالقرب من شارع أبراج شرق شرطة السويدي، والله أعلم. نعم. العنوان قد يكون العنوان هو موضوع الاستشارة في حياة المسلم. هذا سائل يقول إذا كان في نفسي بعض الكراهة لبعض العبادات فما هو الطريق الصحيح للتخلص من تلك الكراهة؟ يقول ولديه سؤال آخر، يقول ما حكم التعاطف مع غير المسلمين؟ أما السؤال الأول لعلنا أعجبنا عليه أثناء المحاضرة وعلى طرف منه، عندما يتعود الإنسان على عبادات يسهل عليه القيام بها بسرور، عندما يستشعر أن الله يحب هذه العبادات فإنه يقوم بها بسهولة. وبالنسبة للسؤال الثاني، التعاطف مع غير المسلمين، ما معنى التعاطف مع غير المسلمين؟ بعض الناس عندهم دعوة حجامة وهي الإنسانية، يعني يقول يا أخي هذا أخوك في الإنسانية، هذا الكوري أو الكافر، هذا البوذي أو الهندوسي أو النصراني، هذا أخوك في الإنسانية، أنتم مشتركين في البشرية كلكم، ولذلك ينبغي أن يعني تحبه وتوده. فهو إذا يقدم أصل الخلقة، يعني أن أنا وياه مشترك إن بشر، مقدم على الدين وعلى بغض كفر هذا الكافر وبغضه هو على اعتناق هذا الكفر، وهذا طبعا قد يكون من الكفر بحسب تغلغله في قلب قائلين. إذا اعتقد واحد بمبدأ أو دعوة الإنسانية هذه أو العالمية كما يسمونها العالمية أو زمالة الأديان، يعني كلنا أهل الكتاب وكلنا يعني بشر، كلنا أوادم، كلنا يحق لنا العيش بطرق بنفس النسبة، هذه قضية دعوة خطيرة جدا، لأنها تقضي في النهاية على يعني صار خلاص أن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأن الإسلام ختم الرسالات السابقة، صار ما له معنى، ويصبح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، ما له معنى الآن، خلاص كلنا أحباب وكلنا أصدقاء. ولذلك الناس الذين عندهم هذه الفكرة فإنه يختلط بالكفار بسهولة ويذهب ويجيء معهم بسهولة، لأنه ويعاشرهم ويزورهم ويزورونه ويدعوهم ويدعونه إلى الولائم والعزائم وهكذا. ليس هناك ولاء وبراء، ليس هناك براء من الكفار ولا معاداة ولا شعور بالبغض. لو كان هذا موجودا لما أحبهم ووالاهم وناصرهم ودخل وتداخل معهم وزارهم وأدار لهم المودة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لو وجدت لك واحد نصراني يريد أن يقف في موقف سيارات وأنت تريد أن تقف، أو أن هناك فتحة في الشارع ما تجد تفضل تفضل، أو تلقى الباب تفتح وتفضل النصراني، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا هذا ما هو معناه أنك تصدمه بالسيارة وأنك تلزه في الحيط وأنك تضربه، لا، لكن لا تقدمه عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ما في شيء اسمه تفضل أنت أول، لا، وفي نفس الوقت لا يعني هذا إيذاؤه وضربه وشتمه وإهانته، لا، كل شيء له مجال واضح والحمد لله في الدين. فالقضية هي إظهار علو الإسلام، إظهار علو الإسلام وأنه مقدم. نعم. سالم يقول: السلام عليكم، إنني أحبك في الله. يقول: إنني أحد الشباب الذين تحيروا، فإنني أحب أحد الإخوان في الله وأسر إذا رأيته سرورا كبيرا، وشرحت هذا لأحد الإخوان فقال لي: إنك متعلق به، هل هذا صحيح؟ مع أنني دائم التفكير به، أجزاكم الله. الحمد لله، لقد أجبنا على هذا أو على طرف من هذا السؤال، ولكن نزيد الأمر شيئا من التوضيح. هناك علاقة يمكن أن نسميها، طبعا شرحنا عن قضية التعلق والعشق والارتياح المبني على واحد يقول: والله يا أخي هذا فلان يعني اسمه مثل اسمي، وحتى عنده واحد أخ صغير اسمه عبد الله عمره 3 سنوات، وأنا عندي أخ صغير اسمه عبد الله عمره 3 سنوات، وبواجهة بيتهم رخام مثل واجهة بيتنا، وسيارة أبوه فولفو وسيارة أبوي فولفو، وحب سبحان الله نفس الأكل البيض بالطماطم اللي أنا أكله في الصباح هو يأكله، ودائما نجد أبوي. طبعا هذا كلام فارغ، يعني هذه ليست هي أساسيات لأن يعني تتعلق بهذا الشخص بناء على التشابه في الشكل الظاهر وفي طريقة اللباس والطعام والهيئة، لا طبعا. لكن في هناك علاقة أسميها علاقة تفاهم. يعني مثلا تجد واحد يقول: يا أخي أنا متفاهم، أنا وفلان متفاهمين مع بعض جدا. يعني لو أردنا أن نرتب شيئا من الأشياء لرتبناه بسرعة، لو أردنا أن نعمل عمل من الأعمال لأنجزناه بسرعة، لأننا متفاهمين، أنا أفهم ماذا يريد وهو يفهم ماذا أريد، وبسرعة نفعل هذا الشيء. أنا أقول هذه علاقة طيبة إذا كانت بهذا الحد، فهي علاقة طيبة ولا يصح أن تنسف، بل ينبغي أن تنمى وأن تستثمر لصالح الدعوة، طلب العلم والأخوة في الله، ينبغي أن تستثمر علاقات التفاهم هذه. لكن إذا كانت علاقة ضياع، إذا كانت علاقة ضياع وقت وتعلق وهيام وسرحان، وكل واحد يقول للآخر يعني عما يجول في باله من العواطف الأياجة، هذا يعني هذا هو من مكامن الخطر في الحقيقة. وأيضا الإنسان عندما يقول: أنا أفكر في واحد، يعني ما هي إلى أي مستوى أفكر؟ هل أفكر فيه في الصلاة مثلا؟ هل أفكر فيه دائما أكثر مما أفكر بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكثر مما أفكر بالعلماء، مما أفكر بالعلم، مما أفكر بمشاكل الدعوة، مما أفكر بهموم العالم الإسلامي؟ فهنا عندما تبرز هذه المحكات يتبين ما هو نوع العلاقة. لكن واحد يرتاح لأخله في الله، طبعا سيفكر مثلا إذا سافر يا ترى كيف حاله الآن، أسأل الله أن يكون بخير الحمد لله. طيب، لكن دائما يفكر به دائما دائما، حتى في الصلاة، حتى في وهو قد يحلم به طيلة عمره، فهذا طبعا شيء غير طبيعي. والعلاقات مراتب، علاقات مراتب، في هي بعضها فيها غلو، ولكن بعضها في الغلو أشد من بعض. ولذلك فهي في التحريم أو في الكراهة كذلك حسب وضع الشخص بالنسبة لهذه العلاقة. نعم، نكتفي طيب بهذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده، وأن يكتب لي ولكم النفع والخير حيثما حللنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إخوانا متحابين في سبيله، وأن يقيمنا وإياكم على الملة الصحيحة الحنيفية. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.